بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا في المرة الماضية عند باب الموصول، وعرفنا الموصول منه حرفي واسمي. الموصول الحرفي اللي هو بيكون صلة مع المصدر، الموصول الحرفي يكون مع أداة أو حرف يأتي بعدها جملة وتسمى جملة الصلة. جملة الصلة مع الأداة بتكون إيه؟ مصدر، وبياخد إيه؟ إعراب. والمصدر مؤول في محل كذا، رفع ونصب أو جر. ووصلنا عند قول ابن هشام رحمه الله، وتلخص أن في نون الموصول ثلاث لغات وفي نون الإشارة لغتان. ثلاث نونات من ناحية التشديد أو التخفيف، أو الحذف، نحذف النون في لغة من اللغات أو نشددها في لغة من اللغات أو نذكرها كما هو المشهور. هذا في الموصول وفي نون الإشارة لغتان، الحذف أو الذكر، نذكر النون أو نحذف. قال: جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا، باللاتي واللائي التي قد جمعا، واللائي كالذين نزرا وقعا. يقول ابن هشام رحمه الله: فصل. والجمع المذكر العاقل كثيرا ولغيره قليلا الأولى مقصورا وقد يمد أولى، والذين بالياء مطلقا قد يقال بالواو رفعا، وهي لغة هذيل أو عقيل. قال: نحن الذون صبحوا الصباح. نحن الذون أو أصلها أو اللغة المشهورة فيها نحن الذين، لكن في بعض لغات العرب نحن الذون بالواو، الذين الذون. يبقى الأولى دي الجمع المذكر العاقل، مذكر العاقل كثيرا يعني الأكثر في لغة العرب. إذا قلنا للنحاة عندما وضعوا القواعد قاموا بعملية استقراء للغة العرب، ثم نظروا في الظواهر الشائعة وأقاموا أو أسسوا عليها القواعد، فوجدوا أن الكثير في لغة العرب هو الذين، عفوا نحن هنا في الأولى، أن أكثر استخدام الأولى للعاقل المذكر، والقليل استخدامها لغير العاقل. والذين فيها لغة أخرى، ابن هشام يقول لغة هذيل أو عقيل، ومنها قول الشاعر: نحن الذين صبحوا الصباح. يبقى لما يجيب هذا البيت يقول: نحن الذين صبحوا الصباح، ويقول إيه؟ وضح موضع الشاهد أو اذكر موضع الشاهد في هذا البيت، فتقول: جاءت أو جاء الاسم الموصول الذين، جاء بالواو على لغة من لغات العرب، أو تذكر اللغة كما ذكرها ابن هشام. يقول: ولجمع المؤنث اللاتي واللائي، وقد تحذف ياؤها، وقد يتقارض الأولى واللائي. تحذف الياء اللاتي واللائي بالكسر، تكون إيه؟ بالكسر. وقد يتقارض الأولى واللائي. قال: محا حبها حب الأولى كن قبلها. هنا موضع الشاهد في قوله الأولى، استخدم الإيه؟ الأولى مكان الإيه؟ اللاتي، أنها للإيه؟ للمؤنث. وقد يتقارض الأولى واللاتي، يعني استخدم هذه مكان هذه، استخدم المذكر اللائي للإيه؟ للمؤنث. تمام، محا حبها حب الأولى، والأولى للمذكر، استخدم مكانها إيه؟ استخدمها بدلا من اللاتي أو اللائي، ده معنى التقارض، هو استخدم تتقارض الأولى واللائي، أن تستخدم الأولى مكان إيه؟ اللائي. أي حب اللاتي، حب الأولى حب، أي حب إيه؟ اللاتي. قال: فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجور. اللائي دي لجماعة الإناث، استخدمها مكانا أو بدلا من الذين. فما آباؤنا الذين، علينا الذين، آباؤنا الذين، جاب مكانها اللائي. قال ابن مالك رحمه الله: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات، ومثل ما ذا بعد ما استفهام، أو من إذا لم تلغ في الكلام. قال ابن هشام رحمه الله: فصل، والمشترك ستة، وهو جاب المختص، اسم الموصول المختص والمذكر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع بنوعيه، هنا يذكر المشترك بين هذه الأصناف. فقال: والمشترك ستة، من وما وأي وأل وذو وذا. فأما من فإنها تكون للعالم، نحو ومن عنده علم الكتاب، ولغيره في ثلاث مسائل. وهنا تستخدم من، تستخدم للعالم ولغيره، مثل قوله تعالى: ومن عنده علم الكتاب سبحانه وتعالى، ولغيره في ثلاث مسائل. إحداها أن ينزل منزلته، نحو قوله تعالى: من لا يستجيب له، وقوله: أسرب القطا هل من يعير جناحه. استخدم هنا من إيه؟ الغير العاقل. يبقى نزل إيه؟ نزل غير العاقل منزلة، أو منزلة غير العاقل منزلة العاقل أو العالم، كما يقول إيه ابن هشام، لأنه يناديه، ينادي غير عاقل، فعندما يناديه يكون قد أنزله منزلة الإيه؟ العاقل. ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي. وهل يعمن، ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، كان بيكلم ويخاطب هنا مين؟ الطلل البالي. قال: وهل يعمنا من كان، يقصد من دي تعود على مين؟ على الطلل. فهنا استخدم غير العاقل موضع العاقل. قال فدعاء الأصنام ونداء القطا والطلل سوغ ذلك من لا يستجيب له. لا في سورة إيه؟ من لا يستجيب له وليوم القيامة هم من دعاء غافل. أول الآية بتقول أول الآية من لا يستجيب له وهم عن دعائهم غافلون يسكن لهم أعداء عبادتهم كافرين. شو دي في أي عشان نشوف إيه العائد. وأنا يقول تعود على الأصنام من لا يستجيب له. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون. يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون. يقول ابن كثير رحمه الله أي لا أضل ممن يدعو من دون الله أصناما ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة. يبقى يقصد بها الإيه؟ يقصد بها الأصنام وهي غير عاقلة. فاستخدم العاقل ضمير العاقل لغير العاقل من لا يستجيب له. وبدأ إحداها أن ينزل إيه منزلته وهو أنزل غير العاقل منزلة العاقل. الثانية أن يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليه. أن غير العاقل يجتمع مع العاقل فيما وقعت عليه من نحو كمن لا يخلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق دي في سورة أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون أن تعدوا في سورة النحل. قال لشموله الآدميين والملائكة والأصنام. هذه المعبودات فمن يخلق سبحانه وتعالى كمن لا يخلق يعني بتساوي بين عبادة الله وعبادة غيره وغير الله بيدخل فيها الايه الآدميين والملائكة والأصنام. فالأصنام دخلت مع الملائكة والآدميين فأخذت حكمه وهنا دخلت ايه معه. ونحو ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. ونحو من يمشي على رجلين فمنهم يمشي على من يمشي فمنهم من يمشي على رجلين فمنهم من يمشي على رجلين فمنهم من يمشي على رجلين فمنهم من يمشي على رجلين فمنهم من يمشي على رجلين ويمشي على بطنه ويمشي على أربع صح كده. فمنهم يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم يمشي على أربع سورة النور. وطبعا من يمشي على رجلين بيدخل فيها العاقل وغير العاقل. قال فإنه يشمل الآدمي والطائر. الثالثة الثالثة يعني أنت بتستخدم من مع إيه استخدم من مع إيه للعاقل وغيره. وطبعا ابن هشام له كتاب مصنف رائع جدا ولا لا أظن أن يستغني عنه طالب العربية أو النحو. اسمه كتاب نغني اللبيب عن كتب الأعاريب. ذكر في معظم الكتاب أو الجزء الأول وشيئا من الجزء الثاني. هو الكتاب طبعة الشيخ محي الدين في جزئين مجلدين يعني. فالكتاب بيذكر فيه الأدوات، تفتح الكتاب تجد فيه الأدوات على نسق يشبه هذا النسق، أنه قال من الأداة من، ويذكر إيه استخداماتها ومواضعها، ويعدد المواضع ويضرب أمثلة. فهنا يقول الثالثة أن يقترن به في عموم فصل بمن، غير العاقل يقترن بالعاقل في عموم، نيجي للعموم بيشمل الاثنين وبعد كده بنفصل بمن، نحو من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. اقترانهما بالعاقل في عموم كل داب، اللي هي الآية بتقول والله خلق كل دابة من ماء، خلق كل دابة من ماء، الدابة تشمل الإيه الإنسان وغيره، عاقل وغير العاقل. فمنهم ما يمشي، هيجي فصل بقى، فمنهم ما يمشي على بطنه، ومنهم ما يمشي على رجلين، ومنهم ما يمشي على أربع. يبقى أنا دخلت في الإيه؟ في التفصيل. طيب ومنهم ما يمشي على أربع، ما فيش حد يمشي على أربع إلا غير العقل، ما فيش واحد عاقل بيمشي على أربع. لكن دي جت في موضع الإيه التفصيل، عشان ما حدش يقول دي زي الإيه؟ زي المثال السابق، يعني هي نفس الآية، لكن الأولى قال يجتمع مع العقل فيما وقعت عليه من، يبقى منهم من يمشي على رجلين، دي بتشمل العاقل وغير العاقل، عشان كده قلنا من اشتركت معهم. طيب يمشي على أربع، السبب إيه؟ السبب إنها فصلت بعد من الأولى، أو فصلت بمن، يبقى هو في عموم حكم عام، بنيجي نفصل الحكم العام ده بيشمل العاقل وغير العاقل، بيشمل العاقل وغير إيه العاقل. لما نيجي نشمل العاقل وغير العاقل في أداة واحدة هنقول من، هنقول إيه من. ولما نيجي نفصل فالتفصيل بقى عاقل وغير عاقل، هاجي نفصل هنقول عاقل، هتاخد من ده طبيعي، بعدها غير عاقل هتاخد ايه من، لانها وقعت في تفصيل بعد عموم، والعموم فيه عاقل وغير ايه عاقل. لعلها تكون ايه وضحت. يقول وأما ما فإنها لما لا يعقل وحده، ما لما لا يعقل وحده، نحو ما عندكم ينفد، وله مع العاقل، نحو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ولأنواع من يعقل، نحو فانكحوا ما طاب لكم، وللمبهم أمره كقولك وقد رأيت شبحا، انظر إلى ما ظهر، شبح يعني إيه؟ شيء كده إيه؟ ظل إنسان أو خيال إنسان أو سواد جاي من بعيد، فغير واضح المعالم. فقل انظر إلى ما ظهر. والأربعة الباقية للعاقل وغيره، يبقى هنا يقول أما ما، يبقى هو خلص من، نيجي الما عشان نرجع نقول إيه فصل والمشترك ستة، من وما وأي وأل وذو وذا، فبيجيب استخدام كل أداة من هذه الأدوات الإيه الست. فبيقول ما لما لا يعقل وحده، تستخدم لغير العاقل وحده، وأحيانا يستخدم عندما يجتمع العاقل مع غير العاقل، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ولأنواع من يعقل، فانكحوا ما طاب لكم. عاقل وشيء مبهم، كمن رأى شبحا أو شيئا بعيد قد يكون على شكل إنسان لكن مبهم غير معروف، فيقول انظر إلى ما ظهر. والأربعة الباقية للعاقل وغيره، اللي هي الأربعة الباقية أي وأل وذو وذا، يبقى من الأصل أنها للعاقل، ما لغير العاقل، كانت تستخدم هذه من لغير العاقل وما للعاقل. الأربعة الباقين في أصل استخدامهم يستخدمون للعاقل وغيره. قال فأما أي فخالف في موصوليتها ثعلب ويرده قوله فسلم على أيهم أفضل. يبقى ثعلب قال إيه؟ أن أي ليست موصولة، ليست إيه؟ اسم موصول. لكن قال يرده قوله، يعني جاب شاهد من شواهد الراحة، زي ما هو جاب هنا الدليل ايه؟ دليل عدم رجحان او عدم صحة قول ثعلب، جاب بيت ايه؟ بيت شعر، يعني جاب ذكر كلاما من ايه؟ من كلام العرب يستدل به، فسلم على ايهم افضل. وعاوزين احنا هنا نفرق بين شيئين مهمين في عند الحديث عن الأصول النحوية والشواهد. فالشاهد لابد أن يكون من عصر الاستشهاد، كما قلنا سابقا، من عصر الاستشهاد نهاية القرن الثاني الهجري في الحواضر والرابع في البوادي، لابد أن يكون آية أو حديث أو بيت شعر أو نثر، سواء نثر من الخطب أو الرسائل أو الحكم أو المواعظ أو أقوال العرب أو كما يكون. هتجيب ده دليل ترد به على صحة قاعدتك أو صحة استشهادك أو صحة اللفظ اللغوي. المسألة بقى في الألفاظ اللغوية بتكون أسهل إن احنا نثبت بها، نثبت نجيب قول من كلام العرب ونقول والله العرب تكلموا بهذا الكلام في عصر الاستشهاد أو عصر الاحتجاج. في القاعدة مش هينفع تثبت الإيه أو تقيم وتؤسس قاعدة على أي قول حتى لو نسب إلى العرب الفصحاء في عصر الاستشهاد. ونحن قلنا الشرط أن يكون إيه؟ الكثرة والشيوع. عشان تعمل أي قاعدة في أي علم من العلوم لابد أن تنطبق القاعدة على أكثر الأفراد. طبعا القاعدة لابد أن يكون لها شواذ، فنقول إيه؟ أكثر الأفراد، يعني ممكن أكثر دي يعني 75% في الحدود دي، لأن طبعا النحاة لم يحددوا حدا للكثرة والقلة، وبعضهم يعني بيرى أن الكثير هو ما لم يخالف إلا قليلا، ده إيه؟ قليل جدا، أو الكثير المضطرد لم يخالف، لم يرد بيت شعر أو كلاما عن العرب يخالف الإيه؟ هذه الظاهرة المنتشرة بكثرة والشائعة. طيب لحظة نشوف بعض المعايير اللي وضعها على المحاة للتمييز بين القلة والإيه والكثرة. الكثير أو المضطرد، المضطرد طبعا الإيه؟ الكثير والشائع والقليل، أن يرد من النصوص ما يتفق مع النص، أو يرد من النصوص ما يختلف مع ده المعيار. طبعا النحاة ما حددوش، فبعض النحاة اجتهد أن يضع هذه الإيه؟ المعايير. المعيار ان هل ورد نصوص تختلف مع النص ده او نصوص تتفق معه. فلو ورد نصوص تتفق معهم فهذا مضطرد، تختلف معهم هيكون قليل، مضطرد أو كثير يعني نفس المعنى، والقليل هترد نصوص تختلف معهم. ده إيه الفارق بين المضطرد والإيه والقليل أو الكثير الشائع والقليل؟ يرد من نصوص ما يوافقه، فإذا ورد نصوص ما يخالفه كان قليلا. فهنا استشهد بقوله فسلم على أيهم أفضل، هنا على أيهم، أيهم إيه مبنية، أيهم إيه مبنية، فهذا يدل على أنها موصولة، ما قالش على أيهم، قال على إيه أيهم. طبعا هي كانت حفظت أيهم من العرب، كانش في تشكيل، لكن كانوا يحفظون بصدورهم، فالرواية وردت بالضم أيهم، فقال طالما جاءت أيهم تبقى هي موصولة. إنها ستكون مبنية، لو كانت غير موصولة كان يقول أيهم. قال ولا تضاف لنكرة خلافا لابن عصفور، بمعنى تضاف نكرة، ولا يعمل فيها إلا مستقبل متقدم نحو لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية خلافا للبصريين. قال ولا يعمل فيها إلا مستقبل متقدم خلافا للبصريين، يبقى الكوفيين عاوزين ايه؟ عاوزين العامل يكون مستقبل ومتقدم عليها. لننزعن أيهم، لننزعن ده ضمير مستقبلي، تمام، انا مؤكد هنا باللام وبالنون، مضارع بمعنى الاستقبال، مضارع بمعنى الايه المستقبل، الحال بمعنى الايه الاستقبال. طبعا في استخدام للافعال معنى وظيفي، المعنى الوظيفي ده هو معنى وظيفي ومعنى ايه، نقول المعنى الاول معنى وظيفي ومعنى سياقي. المعنى الوظيفي الماضي يستخدم للماضي والمضارع للمضارع، واللي يدل على المستقبل المستقبل، طبعا ده في اللغات كلها، ده المعنى الوظيفي. المعنى السياقي حسب وقوع الفعل في السياق، قد يفيد الماضي قد يفيد المستقبل، المضارع قد يفيد الماضي وقد يفيد المستقبل وهكذا. فعندما بس بحسب الايه السياق هو الذي يحكم، يبقى الفعل له معنى أساسي والسياق يحكم على ايه على تأويله بمعنى آخر. عندما يقول سبحانه وتعالى في أول النحل أتى أمر الله، خلاص أي واحد يسمع أتى أمر الله هذه الجملة هكذا يقول فعل وفاعل، فعل ماض مبني على الفتح المقدر. طيب لكن لما تيجي تكمل أي أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فلا إيه تستعجلوا. طب هو أتى خلاص، كيف نستعجل شيئا أتى ومضى؟ الاستعجال يكون لشيئا إيه، شيء مستقبلي، نحن نستعجل إيه الأشياء التي لم تأت بعد، لك استعجله عشان يجي. طب هو ينفع تقول استعجله عشان جه؟ هو جه خلاص، مش ينفع نقول استعجل. فهنا السياق يحكم، فلا تستعجلوا هذه قرينة بتصرف أو بتجعلنا كما يقول النحباء نؤول معنى الماضي بالمستقبل، بالايه؟ بالمستقبل. يبقى نحمل معنى الماضي على الايه؟ على المستقبل. على الايه؟ على المستقبل. زي ما قلنا دي من مباحث الحمل على الايه؟ على المعنى. نحمل فعل على زمن فعل على زمن فعل آخر. يبقى هنا لننزعن، ده مستقبل، من كل شيعة أيهم، لننزعن أيهم. الكوفيين عاوزين الصيغة تكون كده، إن العامل الفعل هنا العامل أهو يعمل فيها لا مستقبل متقدم أو متقدم عليها في السياق. لننزعن أيهم، تمام، لكن عند البصريين لا يشترط ذلك. وسئل الكسائي لما لا يجوز أعجبني أيهم قاما، فقال أي كذا خلقت. يا سلام، برضو يعني ايه صراحة رد قوي جدا، مع انه ممكن ايه بعض الناس يرى ايه ان هذا الرد يعني للسخرية او الاستهزاء او لعدم الحجة معه. طبعا الكسائي من هو يعني علم المدرسة الكوفية وكبيرها وإمامها، إمام المدرسة الإيه الكوفية، تعلم على الخليل بن أحمد وأنس بن حبيب، وقرأ كتاب سيبويه بعد موته على تلميذه الأخفش. هناك طبعا المناظرة بين الكسائي وسيبويه الشهيرة. يقول أي كذا خلقت، خلاص هي كده، هي ايه كده، ممكن نقول هي كده مبنية. هو المبني ايه؟ المبني هكذا خلق، لكن تعليلات النحاة تأتي بعد ذلك، ممكن تكون تعليلات مقنعة، تعليلات ملفقة، هي تعليلات وخلاص. يعني زي تعليلات وخلاص، تعليلات وخلاص علشان تكون ايه؟ علشان تيسيرا للتعليم او للاقناع او لتوجيه القاعدة، لتوجيه الايه؟ القاعدة ودعمها. قال وقد تؤنث وتثنى وتجمع وهي معربة، فقيل مطلقا، وقال سيبويه تبنى على الضم اذا اضيفت لفظة، وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا نحو أيهم أشد، وقوله على أيهم أفضل، وقد تعرض حينئذ كما رويت الآية بالنصب والبيت بالجر. أي طبعا فيها شوية شغل، أي محتاجة شوية شغل وفيها شوية كلام. يعني شوف هنا كده لو في كتاب ميسر استخدامتها أو جمع استخدامتها. إنما أي النصب، هنا طبعا يعني بعض ال كتلخيص لمواضع أو أحوال أي، قال إنها تأتي على 4 أحوال بتعرب في 3 وتبنى إيه في حالة. الأولى من الإعراب أن تضاف ويذكر، أن تضاف ويذكر صدر صلتها، نحو يعجبني أيهم هو منتصر. يبقى هنا هيذكر إيه؟ ضمير الصلة أو صدر الصلة. يعجبني أيهم هو منتصر، فأي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر، يعجبني أيهم مضاف إيه والصلة مذكورة، وهو موصول. أيهم هو منتصر، هو هنا الإيه؟ موصول، تمام. هو عفوا أي مضافة إلى أيهم مضافة إلى هم، الثاني ألا تضاف ألا تضاف ولا يذكر صدر صلاتها، مثل يعجبني أي منتصر، فأي اسم موصول فاعل، يعجبني أي ومنتصر خبر لو امتلأ محذوف، يعجبني أي منتصر. يبقى يعجبني أيه في الأولى، يعجبني أيهم هو منتصر، هنا أضيفت وذكر صدر الصلة، فيعجبني أيهم، أي هتكون فاعل وهو منتصر دي جملة الصلة، ألا تضاف ولا يذكر صدر الصلة، مش هيكون في مضاف ليها ومش هيذكر الصلة. يعجبني أي، مش مضاف، يعجبني أي منتصر. يبقى هنا معربة. الثالثة ألا تضاف ويذكر صدر صلتها، مثل يعجبني أي هو منتصر، مش مضاف ومذكور الصلة إيه؟ الصلة مذكور. يبقى يعجبني أي منتصر تكون إيه؟ اسم موصول فاعل. الثالثة، لا أنا دخلت في الثانية، الثالثة تاني ألا تضاف ويذكر صدر الصلة، يعجبني أي هو منتصر، يعجبني أي منتصر دي مش مضافة، يعجبني أي هو منتصر دي برضو مش مضافة، لكن الصلة مذكور هو إيه منتصر، فهي كذلك هنا إيه معربة. فتقول أيهم يعجبني هو منتصر، ورأيت أيهم منتصر، دي معرب، وأعجب ولا أعجبت بأيهم هو منتصر كذلك. وتقول أي منتصر وأيا منتصر وأيا منتصر وهكذا، دي في الحالات دي معرب. الحالة المبنية أن تضاف ويحذف صدر الصلة، هنضيفها ومش هنجيب الايه الصلة. يعجبني ايهم منتصر، ايهم ايه منتصر، لو جبنا هو منتصر هتكون ايه معربة، شيل هو اللي هي الصلة هتكون مبنية، هتبنى على الضم. يعجبني ايهم ثم لنزعل من كل شيعة ايهم اشد، تمام، فسلم على أيهم أفضل، دل هنا الإيه المبني. يبقى قال سيبويه هنا عند ابن هشام تبنى على الضم إذا أضيفت لفظا وحذف إيه صدر الصلة، للحالة المبنية، تمام. يبقى عندنا احنا 4 احتمالات لأي، احتمالات عقلية لأي، مضافة وصدر الصلة مذكور، يبقى مضافة زائد صلة مذكور، ده احتمال. الاحتمال التاني مش مضاف هننفي، لا مضافة ولا ايه ولا صدر صلة، لا مضافة ولا صلة. الاحتمال التاني تشكيلة بقى، مضافة بلا صلة، صلة بلا إضافة. في الحالة، الحالات الثلاثة، اللي هي مضافة والصلة موجودة، أو الصلة موجودة ومش مضافة، أو مفيش إضافة ولا صلة، دي معربة في الثلاث حالات دول. أما لو مضافة والصلة محذوفة تكون مبنية، مثل أيهم أشد، وقوله على أي، على أيهم أفضل، وقد تعرب حينئذ كما رويت الآية بالنصب والبيت بالجر، على أيهم أفضل، فسلم على أيهم أفضل، والآية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، عفوا أيهم أشد، لننزعن أيهم، فسلم على أيهم أفضل. يبقى ذكر لها إيه، رواية أو قولا آخر أو كلاما آخر للعرب. وأما ال من أدوات الإيه، الصلة، فنحو إن المصدقين والمصدقات، ونحو السقف المرفوع والبحر المسجور، وليست موصولا حرفيا خلافا للمازني ومن وافقه، ولا حرف تعريف خلافا لأبي الحسن. خلافا للمازني، بالمناسبة المازني صاحب أول كتاب في الصرف، صاحب أول كتاب في الإيه؟ في الصرف، أول كتاب وصلنا في الصرف كان للمازني، وشرحه ابن جني في كتابه المنصف. كتاب المازني اسمه التصريف، ابن جني شرحه في المنصف شرح الإيه؟ التصريف. يبقى هنا ال موصول، في استخدامات لال كما قلنا سابقا، من ضمنها ان تكون موصوله بمعنى الذي، ان المصدقين المصدقات، ان الذين تصدقوا واللاتي تصدقن، والسقف المرفوع والسقف الذي رفع، والبحر المسجور البحر الذي سجر، وهكذا. واما ذو فخاصه بطيء، والمشهور بناؤها وقد تعرب، قال ابن مالك وذو عند طي ايه شهر، يعني ذو، طبعا ذو لها استخدامان، بمعنى صاحب، ودي ذكرت فين، في الاسماء الستة، من ذاك ذو ان صحبة ابانا. ابن مالك قال لو تفيد، لو ذو تفيد الصحبة تكون ايه بمعنى صاحب، وتعرب بالحروف وقتها، واو رفعا والألف نصبا والياء جرا، ووقتها قلنا أن ذو تستخدم بمعنى الذي، كما هنا، وقد تعرب كقوله فحسبي من ذي عندهم ما كفانية، أو من ذو عندهم، في من رواه بالياء وفي رواية تانية بالواو. والمشهور يبقى هنا ذو المشهور بناؤها وقد تعرب، وذكر لإعرابها هذا البيت، فحسبي من ذي، يعني حسبي من الذي عندهم، أو فحسبي من ما عندهم، موصول يعني. فيما نروى بالياء المشهور أيضا إفرادها وتذكيرها كقوله وبئري ذو حفرت وذو طويت، ده المشهور انها ايه، انها مفردة ومذكرة. ده الايه المشهور، مفردة ايه مذكرة. قال وقد تؤنث وتثنى وتجمع، حكاه ابن السراج، ابن السراج له كتاب مهم اسمه الأصول في النحو، الأصول إيه في النحو. طبعا الكتاب للإيه، للقواعد النحوية، وليس خاصا بالأصول النحوية، إنما القواعد. حكاه ابن السراج ونازع في ثبوت ذلك ابن مالك، وكلهم حكى ذات للمفردة وذوات لجمعها مضمومتين ذات وذوات، كقوله بالفضل ذو فضلكم الله به، بالفضل الذي فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به، مفرد بها هنا في كتاب به، كرامتي ذات مبنية على الضم ومؤنثة كمان، لكن مشهور أنها مذكرة مفردة ذو. وقوله ذوات ينهضن بغير سائق، هنا جمعت وأنثت ذوات وحكي إعرابها إعراب ذات وذوات بمعنى صاحبة وصاحبات، إعرابها إيه؟ إعراب ذات وذوات بمعنى إيه؟ صاحبات، اللي هي إعراب إيه؟ اللي هنا في البيت، ذوات ينهضن. وأما ذا فشرط موصوليتها ثلاثة أمور، وأما ذا فشرط موصوليتها ثلاثة أمور، يبقى شرط عشان ذا تكون موصولة بمعنى الذي فلا ثلاثة أمور، أحدها ألا تكون للإشارة نحو من ذا الذاهب وما ذا التواني، يبقى ألا تكون للإيه الإشارة، يبقى من ذا الذاهب وما ذا التواني دي للإشارة فمش هتكون موصولة، ألا تكون إيه للإشارة. والثاني ألا تكون ملغاة وذلك بتقديرها مركبة مع ما في نحو ماذا صنعت، ألغي عملهم كما قدرها، كذلك من قال عن ماذا تسأل فأثبت الألف لتوسطها، يبقى ألغي إيه عملها عندما تركب مع ما. ويجوز الإلغاء عند الكوفيين وابن مالك على وجه آخر وهو تقديرها زائدة، يبقى كده كده ملغاة لكنها ركبت مع ما، أو تقدر إيه زائدة. والثالث أن يتقدم استفهام بما باتفاق أو بمن على الأصح، كقول لبيد ألا تسألان المرء ماذا يحاول، يبقى ده شرط أن تقدمها استفهام فتكون موصولة. وقوله فمن ذا يعزي الحزين، فمن الذي، والكوفي لا يشترط ما ولا من، واحتج بقوله أمنت وهذا تحملين طليق، أي والذي تحملينه طليق، ما جابش لا ما ولا ايه ولا من للاستفهام. قال أي والذي تحملينه طليق؟ وعندنا أن هذا طليق جملة اسمية، وتحملين حال، أي وهذا طليق محمولا، ده تأويل إيه؟ كذلك تأويل آخر. قال وكلها يلزم بعده صلة، ابن مالك رحمه الله، على ضمير لائق مشتملة. قال ابن هشام وتفتقر كل الموصولات إلى صلة متأخرة عنها مشتملة على ضمير مطابق لها يسمى العائد. الصلة لك كل الموصولات لازم بعدها صلة، وهنا سنتوقف هنا إن شاء الله، ونبدأ المرة المقبلة من شروط الصلة. وكان هنا سؤال مهم، لماذا تعرب جملة صلة الموصول بلا إعراب؟ يعني نقول لا محل لها من الإعراب. يبقى السؤال جملة صلة الموصول لماذا تكون غير معربة أو لا إعراب لها؟ نفكر فيها كده للمرة المقبلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.